عليك. أهلا وعليكم السلام. يا الصلاة. الله أكبر. بعد انتهاء الصلاة. هذا جاء في صحيح البخاري لكن ليس المقصود به فقط هذه الكلمة، المقصود الذكر. يقول البخاري كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. برفع الصوت بالتكبير. لكن تأويله أي بالذكر. تجوز جماعة؟